بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة البروج. الحديث الثاني: قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد، المعنى واحد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم، فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال: إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته، كان أعجب بأمته، فقال: من يقول من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختار النقمة فسلط عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا فهما. ما أدري هل تأتي في اللغة فهما، هي فهما، يعني فهما وفطنا كلها وزن واحد. فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال: فنظروا له على ما وصف، فأمره أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل يختلف إليه، وكان على طريق الغلام راهب في صومعه. قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. قال: فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به، فلم يزل به حتى أخبره، فقال: إنما أعبد الله. قال: فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ على الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام: إنه لا يكاد يحضرني. فأخبر الغلام الراهب بذلك، فقال له الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل: عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن. قال: فبينما الغلام على ذلك، إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبسهم دابة، فقال بعضهم: إن تلك الدابة أسد، إن تلك الدابة أسد. فقال بعضهم: إن تلك الدابة كانت، فقال بعضهم: إن تلك الدابة كانت أسدا. قال: فأخذ الغلام حجرا، قال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن تقتلها، فأسألك أن اقتلها. قال: ثم رمى فقتل الدابة، فقال الناس: من قتلها؟ قالوا: الغلام. ففزع الناس وقالوا: لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى، فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال له: لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك، أتؤمن بالذي يرده عليك؟ قال: نعم. قال: فدع الله فرد عليه بصره، فآمن الأعمى، فبلغ الملك أمرهم، فبعث إليهم فأتي بهم، فقال: لا أقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام. قال ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه. فانطلق به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. فقال الغلام للملك إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب هذا الغلام. قال فأمر به فصلب ثم رماه فقال بسم الله رب هذا الغلام. قال فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات. فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام. قال فقيل للملك أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال فخد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال من رجع عن دينه تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. قال يقول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال فأما الغلام فإنه دفن. فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث الطويل في تفسير سورة البروج وهو يتعلق بشيء حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة وهو مكون من جزئين مكون من حديثين كل منهما يتعلق بقصة خاصة معينة تختلف عن الأخرى. والقصة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر فيحرك شفتيه كأنه يتكلم بشيء. قالوا وما كان يهمس إلا لأنه يتكلم. فسألوه فقال عليه الصلاة والسلام إن نبيا من الأنبياء أعجب بقومه وبجنوده فقال من يقوم لهؤلاء. فأوحى الله عز وجل إليه أن خير قومك بين أن يعذبهم الله عز وجل بأن يسلط عليهم عدوا من سواهم أو ينزل عليهم نقمة. في بعض النسخ قال فاختاروا النقمة وفي بعض النسخ الأخرى فاختار. والمخير هو النبي وأنه اختار النقمة فأنزل الله فيهم الموت فمات منهم في يوم أو ثلاثة أيام في يوم واحد 70,000 فمات منهم في يوم واحد 70,000. والحديث ذكره الترمذي رحمه الله هنا مجمل وقد ذكر في بعض الروايات يعني مفصلا أو فيه زيادة شيء من التفصيل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك في الوقت الذي كان في حنين والذي حصل فيه ما ذكر الله عز وجل من كون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا. وفيها أنه كان يدعو فيقول اللهم بك أقاتل وبك أناضل وبك أصول فيكون أن هذا الذي كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحرك به شفتيه كونه يدعو بهذا الدعاء. وبهذا يتبين المناسبة بين هذه القصة التي فيها الإعجاب بالكثرة عند ذلك النبي أو في قوم ذلك النبي والذي حصل في هذه الغزوة التي هي غزوة حنين، وأن الصحابة أعجبتهم كثرتهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. وقد ذكر الشارح يعني بعض الأحاديث التي توضح هذا. أقرأ ذلك الشارح حول هذا الموضوع من الأحاديث. ونعلم أن حديث صهيب هذا رواه الترمذي هكذا مختصرا مجملا، ورواه أحمد في مسنده مطولا مفصلا، فرواه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به، قال أفطنتم لي؟ قلنا نعم. قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطى جنودا من قومه، فقال جنودا هكذا، فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام، أو لعله أعطي جنودا من قومه. فأوحى إليه أن اختر لقومك، هذا في المسند يعني يرجع إليه. فأوحى الله إليه، فأوحى إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، فأعطي جنودا من قومه. فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام، يعني هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، النبي الذي هو الذي قال هذا، هو الذي حصل أنه أعجب كما جاء موضح أن أعجب لقومه، فقال من يقوم لهؤلاء. نعم، وأنه هو الذي خير. فقيل له اختر، فأوحى إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. فعلها فاستشارها خطأ فاستبارة إيش؟ في المطبوع هنا أظنه خطأ فاستبارة على فاستشارة استبارة كده؟ فاستشارة. فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله فكل ذلك إليك خير لنا، فقام إلى الصلاة وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله قال، ثم قال أي ربي أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت، فسلط عليهم الموت فمات منهم 70,000. فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصول وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورواه من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، فقلنا يا رسول الله إنا نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ صلاة الفجر. نفس الفجر من الفجر ذاك العصر. قل اللي هنا الأول صلاة. الأول اللي في المسند. صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس. قال إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت. فشاورهم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بهم، وأما الجوع فلا صبر لنا عليه، ولكن الموت. فأرسل عليهم الموت فمات منهم في ثلاثة أيام 70,000. نعم، هذا في تفصيل يعني القصة، وأن النبي هو الذي خير، وأنه اختار الموت، وأيضا شاورهم فاختاروا، يعني فهذا يدل على أن الروايات أنه هو نفسه اختار وهم اختاروا أيضا، يعني هذا الشيء الذي هو الموت. وهذا نتيجة للإعجاب، والذي قال فيه من يقوم لهؤلاء، فيعني هذه الكثرة يعني الله عز وجل أباد منهم هذا العدد الكبير. ومن المعلوم أن كل شيء يرجع إلى فضل الله عز وجل وإحسانه، وكونه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن الأمر لا يتعلق بكثرة ولا بقلة. لا شك أن الكثرة مفيدة بإذن الله عز وجل، ولكن الاغترار بالكثرة لا شك أن له أثر سيء عليها. ولهذا جاء في القرآن في قصة حنين: فلم تغن عنكم شيئا، يعني الكثرة، لأنهم أعجبوا بكثرتهم. وهذا يدل على أن الأمور كلها تفوض إلى الله عز وجل، وأن لا يغتر بكثرة ولا بقوة، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ولهذا في غزوة بدر 310 غلبوا 1,000 أو أكثر بإذن الله عز وجل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالنصر هو بيد الله عز وجل، كما قال: ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والهمس تبين من الأحاديث الأخرى أنه بهذا الدعاء الذي كان قاله يوم بدر، يوم حنين، وأنه قال: اللهم بك أقاتل، وبك أصول، وبك أصاول. وهذا أيضا يدلنا على أمر آخر، وهو أن الكلام إنما يكون بتحريك اللسان والشفتين، لا يكون بدون ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه، وهم سألوا عن هذا الشيء الذي تحرك به الشفتين، تحرك به الشفتان. ففيه أن الكلام لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، لا يكون بحديث النفس وما يكون في القلب، إن هذا لا يقال له كلام، وإنما الكلام هو الذي يسمع من المتكلم أو يتلفظ به المتكلم وإن لم يسمع منه، كما في الكلام الخفي الذي يسر فيه الإنسان، ولكن لا بد من تحريك الشفتين واللسان. ليس هناك قراءة وليس هناك دعاء إلا بتحريك اللسان والشفتين. نعم. بعد الحديث الآن، هذا يوم ذاك الأخير 3 أيام. نعم، الله أعلم، لكن وهي بعضها الفجر وبعضها العصر، وقد تكون الفجر أنها أقرب من جهة أنها في أول النهار، والناس القتال إنما يكون في النهار. بعد الحديث اللي بعده، ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني، وهو أن ملكا من الملوك كان عنده كاهن يتكهن له ويشترك مع شياطين الجن للبحث عن أمور المستقبلة، يخبر بها ذلك الملك، يعني مما يكون فيه نفعه أو فيه ضره. وهذا يدل على أن الكهانة أنها قديمة، وأن شياطين الجن والإنس يتعاونون في غابر الأزمان، وأن بعض الكفار من الملوك يستخدمونهم لما يريدونه وما يحسبون له حساب من حصول الخير أو حصول الضرر. ولا شك أن هذا زيادة شر على شر، وإلا فإن الكهان لا خير فيهم ولا يأتون بالخير، وإنما يأتون بالشر، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم في السماوات والأرض غيب إلا الله. فكان لهذا الملك كاهن، فلما كبر ذلك الكاهن أراد أن يعلم غلاما صغيرا يقوم مقامه ويحل محله إذا هلك، ليقوم بالشيء الذي يقوم به لهذا الملك. فوجدوا لهم غلاما يعني وصفه بأنه فطنا فهما لطنا، يعني عنده استعداد وعنده فهم وعنده فطنة ويستوعب ما يلقن إياه. فكان هذا الغلام يخرج من بيت أهله ويذهب إلى هذا الكاهن، وكان في الطريق من توفيق الله عز وجل لهذا الغلام أنه كان في الطريق راهب، وهو من العباد، عباد أهل الكتاب. فكان في الطريق إليه راهب، فكان يعني يأتي إليه ويكلمه ويتكلم معه في أثناء طريقه، وكان يبطئ على الراهب على الكاهن، وكان يقول له أنه يعبد الله. الراهب يقول لهذا الغلام أنه يعبد الله، فاستمر على ذلك حتى أن الكاهن أخبر الملك أو من عند الملك بأن الغلام يبطئ وأنه ما يأتي إليه كما ينبغي أن يأتي إليه. فأخبر الغلام الراهب بالذي قاله له أو الذي حصل، يعني من كون الكاهن تفطن له وأدرك تأخره. فقال له إذا سألك أهلك فقل إنك عند الكاهن، وإذا سألك الكاهن فقل عند أهلك. ثم إنه خرج الغلام، ففي يوم من الأيام كان فيه دابة كبيرة يقال إنها أسد، وقد الناس فزعوا منها وخافوا وتجمعوا. فهذا الغلام أخذ حصاة معه وقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فاقتل هذه الدابة. كان ما يقوله الراهب حقا، يعني هذا الذي أخذه منه وتعلمه منه يعني من الراهب، فاقتل هذه الدابة. فرمها بالحصاة فماتت، وعند ذلك فزع الناس من هذا الذي قد حصل، يعني غلام هو الذي قتلها وأراح الناس منها، فقد كانوا خافوها وخشوا منها. فعند ذلك تفطن له الناس وانتبه له الناس وقالوا: قتلها غلام الفلاني. فعلم بهذه الحادثة وهذه القصة أعمى، كان من حاشية الملك، كان من الجماعة الذين من جلساء الملك هذا الأعمى. فأتى إليه وقال إنه طلب منه أن يدعو أن يرد عليه بصره، فقال: ولك كذا وكذا، يعني يعطيه من المال لأن عنده مال وهو من جلساء الملك. فقال: لا أريد منك مالا، ولكن إذا رد الله عليك بصرك أن تؤمن بالذي رد عليك بصرك، أن تؤمن بالرب الذي رد عليك بصرك. فقال نعم فرد رد الله عليه بصره. فعند ذلك أضاف إلى ذلك الأمر العظيم الأول الذي هو قتل الدابة كان هذا الأعمى صار مبصرا بعد أن كان أعمى بدعوة هذا الغلام. فعند ذلك تنبه الملك للثلاثة الذين هم الراهب الذي هو الذي اهتدى الغلام على يديه وعلى ذلك الغلام وعلى ذلك الأعمى الذي دخل في الدين الذي عليه الغلام والراهب. فأحضرهم الملك وقال إن لم ترجعوا عن دينكم لا أقتلن كل واحد منكم قتله لا أقتلها غيره فجاء للراهب ونشره أو قتله بالمنشار يعني على رأسه وقتل الأعمى قتلة أخرى. وفي صحيح مسلم أن كل من الغلام كل من الراهب أنه قتل أنه بالمنشار لأنه شقه من مفرق رأسه حتى صار قطعتين كل منهما. الذي في صحيح مسلم أن القتلة واحدة وهنا أن القتلة مختلفة ذكرت الأولى وأجملت الثانية ثم إن بقي الغلام فأمر أناسا أن يذهبوا به إلى الجبل فيلقوه منه. فلما صعدوا به حصل أن أن أن أن, أن, أن تردوا هم وسقطوا وماتوا. وفي صحيح مسلم أن الجبل ارتجف فسقطوا منه بقي الغلام فنزل وجاء الملك فاتجه إلى وجهة أخرى وهي أن يذهب به إلى البحر. فذهب جماعة معه ليلقوه في البحر ودخلوا في البحر فأغرقهم الله ونجى ذلك الغلام وجاء إلى الملك وفي صحيح مسلم أنها انكفأت بهم السفينة كانوا في سفينة فانكفأت وماتوا وبقي ذلك الغلام. فلما جاء يعني إلى الملك كان هذا الملك مع هذه العبر ومع هذه الأمور العظيمة يعني عنده قسوة وما استفاد من هذه العبر والعظات وإنما بقي على ما هو عليه. فقال للغلام إنك لن تقتلني إلا إذا صلبتني ثم رميتني بسهم وقلت بسم الله رب الغلام فإنك في تقتلني بهذا. ففعل فأصابه سهم في رأسه فوضع يده عليه أو وضع إصبعه على المكان دخل فيه السهم ومات وصار يعني هذا الإصبع سد المكان الذي دخل منه السهم ثم إنه بعد ذلك جاء إلى الملك وقيل إنك أنت جزعت من ثلاثة والآن العالم كلهم صاروا على هذه الطريقة آمنوا برب الغلام فعند ذلك خدوا خدودا وهي حفر واسعة في الأرض وأضرم فيها النيران وقال من رجع عن دينه الذي صار إليه وهو الحق والهدى سلم ومن بقي عليه فإن نلقيه في النار فجعل يلقيهم في النار. قال وهذا هو معنى قوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الآيات. فهذه هي قصة يعني هذا الغلام التي جاءت في هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم وفي غيره التي هي قصة الغلام والراهب والكاهن والأعمى وما حصل فيها من الأحداث. والإسناد. وفي آخرها قيل إن يعني هذا الغلام أنه عثر عليه في زمن عمر بن الخطاب وأنهم وجدوه واضعا إصبعه على مكان السهم. إيش قال في آخر الحديث؟ قال ويذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. نعم. فذكر الشارح يعني حكاية تتعلق بهذا الموضوع وأنه كان يعني في جهة نجران. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان الشارح قصة لي ترى الشارح عن غلام. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان زمان عمر بن الخطاب حفر خربة أو خريبة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدة واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها انبعث دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره، فكتب عمر إليه أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه ففعلوا. يعني هذا طبعا فيه انقطاع، لأن يعني هذا فيه يعني ما أدرك الزمان ذاك. هنا عبد الله بن الثامر يعني كان اسم لهذا هذا الغلام أو هذا الشخص الذي أخرج. الله أعلم يعني بالحكاية هذه يعني تكون صحيحة أو غير صحيحة، لأن هنا يعني بمعنى يذكر وهنا يعني بهذا الإسناد الذي فيه الانقطاع. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود. وعبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن معمر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن صهيب رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. توجيه الراهب للغلام إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن. يعني هذا هو معلوم كما هو معلوم، هذا ليس بحجة، هذا كلام راهب عابد من العباد، يعني يريد أن لا يظهر أمرهم وأن يستفيد منه الغلام وأن لا ينتهي هذا الخير الذي قد حصل له. هذا لا يعتبر حجة في جواز الكذب، والكذب كما عرفنا فيما مضى إذا احتج إليه يعمل تورية أو يعتابه عن طريق التورية. يقول كيف عرف الغلام أن الملك لا يقتله إلا بهذه الطريقة؟ لأن هذه الأمور التي قد حصلت كلها فيها بعد عن الله وعدم التعويل على الله عز وجل، لا شك أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل. فإذا حصل أن عول على الله واعتمد على الله عز وجل فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وشاء الله عز وجل أن يكون في ذلك حكمة, وهو أن يترتب على ذلك إسلام وإيمان هؤلاء الأمم الذين قال عنهم العالم. هل ما فعله الغلام من التضحية بنفسه كان بوحي؟ معلوم أن الغلام ما يعني يكون يقتل. نعم. يكون يقتل لأنه قتله يعني الله أعلم, لكن قتله يترتب عليه مصلحة, قتله يترتب عليه مصلحة, لا سيما وقد حصلت هذه الأحداث التي قبل ذلك. الله أعلم يعني كيف يعني غلام ألهمه الله يعني هذا الشيء, لأنه يعني لأن كما قال رسول الله قد كان في الأمم من قبلكم محدثون, فإن يكون في أمتي فإنه عمر الذي يعني يقول الشيء ويوافق الصواب. نعم. هل في تبيين الغلام لطريقة قتله إلقاء بالنفس للتهلكة؟ لا لا يقال قتله, لأن هذا الله عز وجل يعني جعل هذه الأحداث العظيمة التي حصلت والتي سلمه الله وأهلك كل من أراد أو من أراد أن يقتله, لا من ناحية البر ولا من ناحية البحر, كل من هاتين الحالتين الله نجاه وأهلك من يعني هذه الأشياء يعني تدل على يعني أو يستفاد منها أن الأمر كله بيد الله عز وجل. ف يعني كون فعل هذا الفعل هو من أجل دخول الناس في الدين, ومن أجل ما يترتب على ذلك من الفوائد, كما ترتب أنه هو نفسه سلم من هذه من هذين الحدثين العظيمين اللذين أريد إهلاكه, و شاء الله عز وجل أن يهلك من أراد إهلاكه. نعم. أسئلة كثيرة في أن هذا يستدل به من يجوز العمليات الانتحارية, هل له وجه؟ لا ليس له وجه أبدا, لأن أولا هذا في تلك الشريعة, وأيضا هو بناه على هذه الأمور وقد يكون ألهمه الله والذي أراده بعد أن حصلت هذه الأحداث, يعني لا شك أنه إلهام من الله عز وجل, وفي الأمم الذين قبلنا محددون. وأما العمليات الانتحارية التي تحصل في هذا الزمان فإنها من الواضح المحقق أنها قتل للنفس. هل يجوز للمسلم الآن إذا التبس عليه أمر من الأمور أن يفعل ما فعله الغلام بالدابة حتى يتبين له الحق؟ لا ما يفعل, وإنما يرجع إلى أهل العلم إذا التبس عليه أمر, لأن الآن الشريعة مستقرة ومعروفة وكاملة, والإنسان يرجع إلى أهل العلم. يعني يروح يعني يحصل دابة يعني مجتمعه الناس حولها, يعني كيف يعني يحصل له أنه يصير دابة يعني والناس يتجمعون حولها خائفين, ثم يأخذ حصاته يرميها؟ يعني هذا سيتحقق له مثل ما تحقق لهذا الغلام؟ هذه قصة في الأمم السابقة, وأما شريعتنا فهي كاملة, والواجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول النبي هو الذي أعجب بقومه, وكذلك هم أيضا إلى الرواية الثانية. نعم. هي الروايات هذه الأولى, والرواية التي معنا فيها الأمر خاص بالنبي والذي هو أعجب, والثاني كذلك أنه أعجب, يعني فجدل على حصول ذلك من ذلك النبي. ومعلوم أن هذا من الأشياء التي يعاتب عليها أو تحصل من النبي ويعاتب عليها كما عاتب غيره. سؤال يعني إذا الأمر خاص بالنبي لماذا قتل قومه 70,000 والأمر إنما كان من إعجاب النبي هو؟ وكذلك هم يعني ليس في ال يعني هو ما مر بما شيء من كونهم أيضا يعجبوا. على كل هو كون أنها يعني هذا الذي نعجبه بهم الله سبحانه وتعالى أهلكهم والله على كل شيء قدير. أقرأ اللي بعده الحديث اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الغاشية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في سورة الغاشية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث، ثم قرأ هذه الآيات في سورة الغاشية، ومن أجلها أوتي بالحديث هنا. وقد جاء الحديث بدون ذكر الآيات في الصحيحين، حديث ابن عمر كذلك جاء في يعني عن جاء في عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني بهذا الحديث: ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث وقد سبق أن مر في كتاب الإيمان يعني ذكر الحديث، وأنه جاء عن بعض عن عدد من الصحابة، وهنا فيه ذكر الآيات زيادة على ما تقدم. ولعل المقصود من ذكر الآيات أن الهداية هي بيد الله عز وجل، وأن دخول الإنسان في دين الله إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوقين لا يملكون الهداية لأحد، وإنما يملكون هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنزلها عليه في حرصه على هداية عمه أبي طالب، ومع ذلك مات على الكفر. فهداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد هي للرسل ولأتباع الرسل، فإنهم يدلون الناس على الحق ويبصرونهم بالهدى ويهدونهم إلى الصراط المستقيم الذي به سعادتهم، الذي إذا أخذوا به سعدوا في دنياهم وآخرتهم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي الزبير ومحمد المسلم بن كدر الصدوق أخرج أصحاب في الستة. عن جابر رضي الله عنه أخرج هو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الفجر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة، بعضها شفع وبعضها وتر. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس الحداني عن قتادة أيضا. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الفجر، وهو يتعلق بالشاهد بالشفع والوتر، والوتر وأن الشفع أن الشفع والوتر يقصد الصلاة، بعضها شفعا وبعضها وتر، وهذا يكون في الفرائض والنوافل، فإن المغرب وتر وما عداها شفع، والوتر في آخر الليل أو في صلاة الليل وتر وما سوى ذلك فإنه شفع. وقيل إن المقصود ما هو أعم من ذلك وأنه يدخل في ذلك يعني الصلاة وغير الصلاة مما يكون شفعا وما لا يكون إلا وترا، كل ذلك يدخل تحت هذا العموم. ولكن الصلاة لا شك أنها من جملة ما يدخل. والحديث في إسناده هذا الرجل المبهم ولهذا هو غير صحيح. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أصحاب كتب بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي عن وأبي داود أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن همام همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمران بن عصام وهو قيل له صحبة قيله الترمذي عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين عمران بن حصين رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وقد رواه خالد بن قيس الحداني هو صدوق يغرب أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب من سورة الشمس وضحاها. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ثم سمعته يذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الشمس وضحاها وأن النبي وهو عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناقة يعني ناقة صالح التي الآية التي جعل الله لنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام والذي قتلها فقال إذ انبعث أشقاها يعني أشقى ثمود. فقال إنه رجل عارم منيع شديد في قومه يعني عنده منعة وعنده قوة وعنده نشاط وكان اجتمعت فيه هذه الخصال وكان معروفا في قومه بهذه الصفات. رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. نعم مثل أبي زمعة مثل أبي زمعة الذي هو جد عبد الله بن زمعة يعني عبد الله بن زمعة بن الأسود والأسود كنيته أبو زمعة وكان يعني منيعا في قومه في الجاهلية مشهور بذلك. ثم سمعته يذكر النساء ثم قال سمعته يذكر النساء يعني وهذا يعني تابع يعني للحديث ولكنه لا يتعلق بالذي قبله لأن الحديث مكون من ثلاث موضوعات كل واحد مستقل عن الآخر. أولها ما يتعلق بالناقة وقاتلها والثاني فيما يتعلق بالنساء وأن الرجل يحصل منه أنه يغضب على زوجته ثم يضربها ثم بعد ذلك هو يضاجعها في آخر النهار أو في جزء من النهار. فما دام أن الإنسان هو بحاجة إلى زوجته فإذا أصابه الغضب فإنه يفعل الأسباب التي تبعده عن أن يعمل ما لا ينبغي مع زوجته ويتجنب أسباب الغضب ولا يؤذيها وإنما يصبر عليها وهي تصبر عليه وكل يصبر على الآخر ويعامل الآخر معاملة حسنة معاملة طيبة. وهو إن حصل منه ذلك في أول النهار فإنه سيحتاج إليها يعني لا بد له منها ولا يستغني عنها. فإذا عليه أن يحسن معاملته وأن يحذر الأسباب التي تؤدي إلى الوحشة وإلى الغضب الذي يتسبب في الإساءة إليها مع أنه محتاج إليها ولا يستغني عنها. فالذي ينبغي للإنسان يكون في أول النهار وآخره مع زوجته على حالة حسنة لا يتملكه الغضب في وقت ثم يفتك بها ثم بعد ذلك هو بحاجة إليها. ثم ذكر ضحكهم من الضرطة ويكون الإنسان يخرج منه ريح لها صوت يعني يحصل منهم الضحك وكانوا يفعلون ذلك يحصل ذلك في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر مثل هذا العمل. وكيف يضحك الإنسان مما يخرج منه؟ فإذا خرج من غيره يعني من غير قصد ومن غير أن يكون مريدا لذلك فإن الذي ينبغي للمسلم الذي سمع ذلك ألا يحصل منه شيء يخجل ذلك الذي حصل منه ذلك الشيء، وإنما عليه أن يملك نفسه من أن لا يحصل منه الشيء الذي يزعج صاحبه. وقال إن هذا الذي حصل منه يحصل منكم، فكيف يفعل الإنسان أو يضحك الإنسان من شيء يخرج منه؟ وهذا من الآداب الكريمة والأخلاق الحسنة التي أرشد إليها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني هو صدوق وروى البخاري القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة والليل إذا يغشى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء فقال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها. فقال القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: بل اعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الليل، وهو حديث علي رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في البقيع يعني في جنازة يعني يدفنونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عود وكان ينكت به الأرض يعني يحرك الأرض بطرفه، وهذا يعني عمل الذي يفكر في عمل المهموم الذي يفكر في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يعني من كونه متأطئا إلى الأرض يعني ينكت بهذا العود وهو يفكر يعني ويتأمل يعني في ما المناسبة التي جاء الناس لها وهي ما يتعلق بالموت. ومن المعلوم أن المجيء المقابر يذكر بالموت، وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر الموت إذا كنت تذكر الآخرة. فرفع نفسه بصره وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مدخلها، يعني الجنة أو النار، وكتبت شقية أو سعيدة، شقية في النار وسعيدة في الجنة. فما من نفس منفوسة، أي نفس منفوسة، أي إنسان، أي إنسان منفوسة يعني مولودة، لأن الولادة يعني يقال لها نفاس، وقال نفاس، والمنفوسة هي التي تكون مولودة وتحصل عن طريق الولادة. ما من نفس منفوسة أي مولودة إلا وقد كتب مدخلها، أي من الجنة أو النار. قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، يعني ما دام أن الأمر قد فرغ منه وأن كل إنسان قد كتب أنه شقي أو سعيد وسبق بذلك القضاء والقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة يسرون عمل السعادة وأهل الشقاوة يسرون عمل الشقاوة. الله عز وجل قدر الأسباب وقدر المسببات، قدر الغايات وقدر البدايات والوسائل التي توصل إليها، وكل ذلك مقدر، الأسباب مقدرة والمسببات مقدرة. فالله قدر أن هذا يكون شقيا وأن هذا يكون سعيدا، وقدر أن هذا يعمل أعمالا تجعله من السعادة وهذا يعمل أعمالا تجعله من الشقاوة. وإذا فالناس قد بينت لهم الشريعة وبينت لهم الأعمال الحسنة وأعمال السيئة، وبين لهم ما يعود عليهم بالخير وما يعود عليهم بالمضرة، والإنسان عنده عقل يميز به ويدرك النافع والضار. فمن وفقه الله عز وجل فإنه يقدم إلى الأعمال الصالحة التي ينتهي به إلى الجنة، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يعمل الأعمال السيئة التي توصله إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو بين أن القدر لا يتكل عليه، ولا يتكل الإنسان اتكالا على القدر، لأن القدر يشتمل على الأسباب وعلى المسببات. ودخول الجنة والشقاوة هي غايات، وهناك أسباب تؤدي إليها وهي الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة، الأعمال السيئة التي يكون بها الإنسان شقيا ويكون بها من أهل النار، والأعمال الصالحة التي يكون بها الإنسان شقيا ويكون فيها من أهل الجنة. ثم تلا الآيات في هذه السورة، والترمذي رحمه الله ذكر الحديث في كتاب القدر لأنه يدل على القدر، وذكره في التفسير هنا من أجل أن فيه ذكر هذه الآيات في هذه السورة. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن علي، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. نعم الحديث اللي بعده. قال رحمه الله تعالى باب من سورة الضحى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال فأبطأ عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الضحى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جندب بن عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه في غار، في بعضها أنه كان في سفر، وأنها دميت أصبعه صلى الله عليه وسلم، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ فأبطأ عليه الوحي وتأخر جبريل في المجيء إليه، فقال المشركون ودع محمد يعني ودعه ربه يعني تركه وقلاه، فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. وهذه الإبطاء أو التأخر غير الذي حصل بعد نزول اقرأ، لأن ذاك مدته أطول، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكفار ولم يكن أمر بالدعوة والتبليغ، ولكن هذا بعدما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تأخر غير التأخر الأول الذي جاء في قصة نزول الوحي، أول ما نزل ثم نزول المدثر بعد ذلك والذي سبق أن مر بنا، وإنما هو تأخر آخر حصل من جبريل عند ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار إلى الدين وحصلت المعاداة منهم للرسول بعد أن دعاهم إلى التوحيد والإيمان بالله، فعند ذلك لما تأخر قالوا ودعه ربه وقلاه يعني تركه وقلاه يعني أبغضه، فأنزل الله عز وجل هذه السورة أو هذه الآيات ما ودعك ربك وما قلا. وفي الحديث ذكر قوله صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله أنه يعني ما علمه الشعر ولا ينبغي له، وقد ذكر أن هذا من شعر عبد الله بن رواحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل به، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر لا يجعله شاعرا، وقيل إن هذا من الكلام الذي جاء يعني من غير قصد ولا يكون من حصل منه ذلك شاعرا، بأن كونه يأتي كلام موزون على صفة بيت من الشعر، وقيل غير ذلك. فالحاصل أن هذا لا ينافي ما جاء في القرآن من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا ينبغي له الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو ثقة صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن قيس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جندب البجلي جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد رواه شعبة والثوري. نعم. شعبة والثوري ثقتان كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأخرج حديثهما أصحاب الكتب الستة. انتهى. باب من سورة ألم نشرح. نعم نقرأ. قال رحمه الله تعالى باب من سورة ألم نشرح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة، فأتيت بطس من ذهب فيه ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت يعني قلت لأنس بن مالك ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث في سورة ألم نشرح لك صدرك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه بينما أنه بين بين بينما بينما أنا عند البيت يعني عند الكعبة يعني بين النائم واليقظان، يعني هو يقظان ولكنه ليس بنائم ولكنه قريب من النوم، يعني فيقال للشخص إذا كان بين اليقظان والنائم هو الذي قريب من أن ينام ولم ينم، لأنه إذا كان نام خرج من كونه بين اليقظان والنائم، وإذا كان مستيقظا ومنتبها ليس عنده حاجة إلى النوم أو ليس له رغبة في النوم أو حاجة إلى النوم، لكن هذا بين هذا وهذا، فلا يقال إنه نائم ولا يقال إنه يقظان، بين اليقظان النائم واليقظان. فأتي بطشت وجاء يعني ملائكة وشقوا بطنه وغسلوه من استخرجوا قلبه وغسلوه من زمزم ثم عادوه وحشوه يعني حكمة، وعادوه يعني كما كان. وهذا قطعة من حديث الـ يعني من حديث الإسراء الطويل يعني أورده هنا من أجل شرح الصدر يعني من شرحك صدرك. ومن المعلوم أنه شرح صدره بالفعل وملئ من الحكمة، وكذلك شرح الله صدره بأن جعله يعني في سعة وفي انشراح وفي انبساط، ولم يجعل صدره ضيقا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة. وابن أبي عدي. وابن أبي عدي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك بن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله ندرس غدا الخميس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر يبدأ دروس الشيخ عبد الرزاق في الكلمة الطيب بعد صلاة الفجر. هل يمكن أن يستدل بالحديث على جواز الموعظة عند القبر أحيانا؟ نعم، إذا كان هناك يعني حاجة بأن كان القبر يعني يتأخر، أو أن القبر حصول قبر المقبور يعني يتأخر، مثل ما جاء في حديث البراء الذي كان القبر يعني يلحد له، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بذاك الحديث الذي يتعلق ب ملك الموت وقبض أرواح الأولياء والأتقياء والأشقياء وما يتعلق بذلك من التي تجري في القبور. فإذا حصل أحيانا أن حصل تذكير يعني في بعض الأحيان، فيما إذا يعني لأن هذا يفيد أنهم كانوا جلسوا وكأن الأمر يعني فيه يعني سعة. نعم، لكن ليس بدائم لأن هذا لم يذكر إلا في بعض الأحيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يصح قول القائل إن أول عملية أجريت في الأرض هي حادثة شق الصدر؟ أول عملية؟ على كل لا ندري، لا أعلم الغيب إلا الله، هل حصل قبل ذلك شيء؟ لا ندري. يسأل عن صحة حديث أشقى الناس رجلين الذي عقر الناقة وقاتلك يا علي. ما يعني أعرف هذا الشيء. إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور، هل هذا حديث أو مقولة؟ لا أنا ما أعرف، لا أعرف شيء، لا أعرف حديثا في هذا، ولكن زيارة القبور سنة، قال عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فأما إذا ضاقت بكم الصدور فزوروا القبور. يعني ماذا يفعلون؟ لأن بعض الناس قد يزورونها يعني يتذكر الموت، وبعض الناس قد يزورونها يعبدون أهلها من دون الله. أنا لا أعرف يعني شيء يعني يتعلق بهذا. كيف يمكن الجمع بين حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ معلوم أن قوله لا إكراه في الدين ليس المقصود به أن الناس لا يجاهدون في سبيل الله وأنهم لا يقاتلون في سبيل الله، وهم لا يكرهون الناس على الدين بمعنى أنهم إما أن يسلم وإما أن يقتل، بل هناك أمور قبل ذلك، ومنها أنهم لو دخلوا في هذا الدين وأعطوا الجزية فإنهم لا يعني لا يكرهون على أن يدخلوا في الدين، ولكنهم يبقون بين المسلمين فيشاهدون أحكام الإسلام وعدل الإسلام ومحاسن الإسلام، فيكون ذلك سببا في إسلامهم لأن ليس المقصود هو القتل الكفر, قتل الكفر المقصود هدايتهم. فإذا أمكنت الهداية من أول الأمر فهذا هو من أحسن ما يكون وأحسن ما يكون. وإما حصل ولكنهم أرادوا أن يدخلوا تحت ولاية المسلمين ويعطي الجزية يعني ويكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام, كما حصل بكثير من الذين أعطوا الجزية من الكفار, فإن ذلك كان من أسباب دخولهم في الإسلام لأنهم عرفوا ما عند الإسلام, ما في الإسلام من الخير وما فيه من المحاسن